اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطاعين إليك مخبتين أوامين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وتثبت حجتنا واهد قلوبنا وتنزل ألسنتنا واسلل سقائل قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرت والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا وارانا التراب يا فرجنا إذا وارانا التراب ودنا الرحيم وأزف التحويل وحضر الحساب وانصرف عنا الأهل والأحباب اللهم فنقلنا الجواد اللهم نقلنا جوابا تفسح لنا فيه قبورنا مد البصر اللهم اجعل قبورنا روضا روضة من رياض الجنة اللهم اجعلنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب مراض غير غضبان وانقلنا منها إلى جنات عدن وانقلنا منها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك في هذا الشهر الكريم، ونبتهل إليك ونرجوك ونخضع إليك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا ربنا ويا إلهنا ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرافك على من أملك، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا من وجهه أعظم الوجود، نور على نور، نور على نور، تستحي أن ترد أيدي عبادك صفرا، تستحي أن ترد أيدي عبادك، تستحي أن ترد أيدي عبادك صفرا، اللهم لا نحن ببابك واقفون، رفعنا إليك أكفنا سائلين، وأنخنا مطايانا ببابك داعين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، اللهم إن لنا مسألة نكيدة، اللهم إن لنا فيها رغبة نكيدة، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم حقق لنا رجاءنا، واستجب لنا دعاءنا، يا من لم يخيب، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يرد من سأله، اللهم هذا دعاؤنا، فاستجب لنا ما دعونا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، ربنا اجعل في هذا الشارع عزا لهم ونصرا لهم وفتحا لهم مبين، إنك على كل شيء قدير، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم أرامنهم وأيتامهم، اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، يا الله يا الله ونستهن إليك ونرجوك. اللهم ارحم إخواننا المأسورين في كوبا وفي العراق. اللهم نور عليهم ظلمات السجون. اللهم اسمع صدورهم ويسلم لهم أمورهم وردهم إلى أهلهم سالمين ظالمين. اللهم اشهد وفاتك على اليهود والصليبيين والشيوعيين والخونة والمنافقين والعملاء والعلمانيين. ربنا احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ابدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم في بلاد الاسلام رايه ولا تحقق لهم غايه. اللهم عليك بالمستهزئين بالدين واهله. اللهم عليك بالمستهزئين بدين واهله. اللهم انصر بمن ينصر بديننا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم وانا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.